إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا على قول المؤلف: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. تفضل يا شيخ. على هذا المؤلف يقول عندما ذكر الربا قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. بيع المزابنة هو عندنا الآن تمر في رؤوس النخل أو رطب في رؤوس النخل، وعندي طن من التمر، فهل يجوز بيع هذا التمر الموجود طن بالتمر الذي على رؤوس النخل؟ لا، لا يجوز، لأن هذا مزابنة. لماذا؟ لأننا لا نعلم مقدار ما في رؤوس النخل، لأنه العلة فيهما والجنس واحد فيحرم التفاضل، وإذا كنا لا نعلم أيساويه أم لا يساويه فنقول أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولم يرخص في ذلك إلا في أهل العرايا، وسمي أهل العرايا لأن قيل لأن النخل تعرى عن غيرها، وقيل لأن أهل العرايا لأنهم يعرون هذه النخل في الحكم في جواز البيع، وإلا فإن الأصل أنه لا يجوز بيع ما في رؤوس النخل البتة بتمر مثله، فيعرى بعض النخل وهو خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق بهذا الحكم. وصورتها أن يكون أناس عندهم تمر من هذه السنة أو من السنة الماضية، ضميد اللي نحن نسميه إيش؟ مكنوز، وهم ليس عندهم مال يشترون به رطب هذا السنة، أيضا يحتاجون إلى أكل الرطب، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع أن فيه أحيانا نوع من الزيادة الربوية. وتأمل أنك لو وجدت هذه المسألة لعلمت أن الشارع يخفف فيما تتعلق به أنفس الناس، بشرط أن يتحقق من التماثل بقدر الإمكان، بقدر إيش؟ الإمكان. فيقال: كم عندك من التمر الآن؟ قال: عندي خمسة أوسق أو عندي عشرة أوسق. قلنا: لا يجوز بيع كامل، فقط خمسة أوسق خذها. وبعضهم يقول دون خمسة أوسق، والصحيح أنه يجوز خمسة أوسق، لأن الرواية خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق فيجوز خمسة أوسق، خلافا لمن قال الاحتياط دون خمسة أوسق، فيقول هذه خمسة أوسق. فيأتي الخراص الذي يخرص التمر يقول: عندي الآن نخل كثير. نقول له: تعال يا الخراص، هذا الثمر الذي في رؤوس النخل إذا يبس قدره على أنه يابس، فكم مقدار خمسة أوسق؟ فيقول: هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة تقدر بخمسة أوسق. فيجد ويوضع خمسة أوسق. من المعلوم أن الرطب وزنه أو كيله غير لو كان يابسا، ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ ينقص. فرطب فيه ماء ولا لا؟ فإذا يبس قل، وإذا كانت الثمرة فيها كبيرة فبمجرد زوال الماء عنها تذبل، أليس كذلك؟ وإذا جعلت في الصاع يمكن تقدر 100 تمرة، وإذا كان يابسا كانت 120 تمرة تقريبا. إذن جوز لأهل العرايا وهم الفقراء الذي ليس عندهم مال يشترون فيه، وهم يريدون ويشتهون الرطب، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، على الخلاف الراجح جواز 5 أوسق، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف الشرط الخامس فقال: أحسن الله إليك. قال: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم بين التفريق عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال: من غشنا ليس منا، رواه مسلم. قف على هذا، هذا هو الشرط الخامس. المؤلف قال: ألا يقع العقد على محرم شرعا، هذا شرط من شروط المالكية، والحنابل لا يقولون بهذا، لأنه يلزم من هذا، نحن قلنا أن شروط البيع هي أنها إذا لم تتوفر بطل البيع، ولكن المؤلف هنا في بعض مسائله لا يبطل البيع، مثل لو باع على بيع أخيه، صحيح أنه لا يبطل، والله أعلم، لكننا نقول نمشي على شرح المؤلف: ألا يقع العقد على محرم شرعا، وإن شئت فقل أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإذا كانت العين مباحة النفع فيخرج بذلك أن تكون العين غير مباحة، مثل الخمر، وهذا محرم لعينه كالخمر وكالأصنام وكالأدهان النجسة وكالميتة، فلا يجوز بيعه. وأما إذا كان محرما لما يترتب عليه من الفساد، فإن الصحيح والله أعلم أن البيع صحيح والفعل محرم، مثل بيع النجش ومتلقي الركبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، والخيار لا يكون إلا بعقد صحيح. وعلى هذا فلو قيل أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة لكان حسنا، وقولنا من غير حاجة ليخرج بذلك الكلب، فإن إباحته لحاجة فلا يجوز بيع الكلب، كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقول المؤلف: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع على بيع المسلم. من المعلوم أن الإنسان لو اشترى خمرا فإن البيع إيش؟ باطل. وعلى هذا فالثمن لا يملكه، فهذا يسمي العلماء المقبوض بعقد فاسد. وإذا باع مثلا ميتة فهذا لا يجوز. طيب، ما حكم بيع الحيوانات المحنطة؟ ما حكم بيع الحيوانات المحنطة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحيوانات المحنطة إنما بيعت لأجل منظرها، كما تبيع وتشتري المناظر فلا حرج في ذلك، لكن ينهى لما فيه من السرف إذا كان شيئا باهظ الثمن. وأما البيع على بيع أخيه صورته أن أبيعك السيارة على أن لك الخيار 3 أيام، فيأتيك شخص، فيأتيني شخص في زمن الخيار فيقول لي أنا أشتري منك يا عبد الله السيارة التي بعتها ب200,000 ب250. هذا الشخص باع على بيع أخيه، أو إذا أنا بعت السيارة على عبد الرحمن ولم يبق إلا قبض الثمن، فيأتي زيد من الناس فيقول أنا بشتريها بأكثر مما اشتراها عبد الرحمن، فهنا أيضا لا يجوز، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذلك لما فيه من العدوان، والله أعلم. والنجش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقد ذكر ابن خويز من داد المالكي الإجماع على صحة البيع خلافا لقول عند الحنابلة، والله أعلم. والنجش هو أن يزيد في السلعة أو تعييبها لقصد التقليل من الثمن وهو لا يريد شراءها. من ذلك أن يأتي شخص يقول هذه السيارة سيارة فقراء وأنا أريد أن أزيد فيها حتى يستفيد هؤلاء، يجوز؟ لا يجوز. ومن ذلك ما يفعله بعض الإخوة الشريطية هداهم الله، حينما يأتي الشخص لأجل يقوم بإيقاف السيارة للحراج، يقول الشريطية اتفقون على هذا الأمر لا تزيدون، والسيارة تساوي 40. والعجيب أنهم يخونون ويؤتمنون، كيف؟ فيما بينهم اتفاق على أن أول من يدخل السوق فيأتي أحد الشريطية إليه، ترى هذا هو صيد فلان، خلاص هذا صيد فلان، فلو جئت بسيارتي مثلا من جهة الشرق المعارض فاستقبلني أحد الشريطية، خلاص يقول تعال، يناظر الشريطية ويقول هذا صيدي يعني، ويتفقون على ذلك. والعجب فهنا يعرضها السيارة التي تساوي ب60 فيقول 30 35 40، فيوقفون الشريطي على 40 ويأخذ هذا الشخص الذي صاد هذا الصيد، وهذا لا يجوز. ومن ذلك من النجش أن يقوم بعرضها على السوق ثم يأتي المشتري فيقول 30 40 ثم يقف على 40 ثم يقول تعالى بجرب السيارة، لأجل أن يوقف السيارة عن الحراج، فيقول خلاص أنا شريت، فيركب معه بالسيارة يريد أن يستعملها، يركب السيارة ويطلع من المعارض ومعه صاحب السيارة، بعد وراء كذا السيارة، وراء وش الصوت هذا، ما أريد هذا، أنت غشيت، حسبي الله عليك أنت غشيت. فيخاف الشخص لو قام بعرض السيارة مرة ثانية، قالوا أكيد ما عرضت إلا لأجل أن بها عيبا. فهذا نوع من النجش ذكره بعض علماء الشافعية، وهو تعييب السلعة، وهذا لا يجوز. ومن ذلك يقول المؤلف التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. هذه العبارة من المؤلف فيها نوع من التوسع. ذي الرحم أن يبيع، أن يفرق بين الأم وولدها، امرأة أمه ومعها ولدها، فيقوم ببيع الولد دون الأم، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، كما حكى ذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير. النوع الثاني، والحديث في هذا الباب ضعيف، كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيف، من ذلك حديث أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها، بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا الحديث في سند حيي ابن عبد الله المعافري، قال فيه البخاري فيه نظر، وروي من حديث آخر من حديث عبادة بن الصامت، وفي سند عبد الله ابن عمرو الواقعي وهو ضعيف. وفي الحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب وفي سنده انقطاع، لكن العلماء أجمعوا عليه والله أعلم. والمؤلف يقول التفريق بين ذوي الرحم ليشمل الأم وولدها والأخ وأخيه، فجوزه مالك ومنعه الحنابلة، والعمة وابنة أخيها، فهذا على كلام المؤلف يدخل فيه، والراجح أن ذلك لا يدخل والله أعلم. يقول المؤلف: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه. لو أن زمن الفتنة جاء شخص يبيع السلاح، فلا يجوز بيع السلاح زمن الفتنة، لأجل أن المسلم سوف يشتري ليذبح ويقتل أخاه المسلم. ومن ذلك بيع التمر الخضري للذين يشربون الخمر، لأنهم يقولون أن الخضري أفضل شيء أنواع الخمور، هكذا ذكر أهل الخبرة والله أعلم بما يصفون، فلا يجوز بيعه. فإذا علم أن الذي يشتريه لأجل هذا حرم. وكذلك بيع العنب لمن يتخذه عصيرا لا يجوز. وهل العقد صحيح أم فاسد؟ ذهب الحنابلة والمالكية إلى فساده، وذهب الشافعية والحنيفية إلى صحته مع الإثم، والذي يظهر أن المعقود عليه حينئذ صار بهذا النية صار فاسدا، ولو قيل بفساد لم يكن ببعيد والله أعلم. يقول المؤلف: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. الجلب الذين يجلبون الطعام والسلع إلى البلد، فهذا لا يجوز لشخص أن يتلقاهم قبل أن يدخل السوق، لأنه إذا تلقاهم قبل أن يدخل السوق فهم يجهلون السعر، فربما باعوه بأقل ما في السوق فيكون في ذلك غرر وغبن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، تلقي الركبان، حتى يأتي صاحب السلع السوق، فإذا علم السوق وعلم السعر حينئذ يجوز شراؤه منه والله أعلم. وهذا يدل على أن العقد صحيح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. إذن بيع المصراه غش، أليس كذلك؟ والمصراه هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي لبنها قليل، فيبقيها الإنسان، يبقي اللبن لا يحلبه حتى إذا كان ليومين صار ضرعها كبيرا، ثم يذهب بها إلى السوق، فيظن المشتري أن هذه الناقة حلوب أو أن هذه البقرة حلوب فيشتريها، فإذا حلبها مرة ثم ينتظر المرة الثانية ربما لا يعلم، فالثالثة فجعل له الخيار 3 أيام، فهذا غش ولكن البيع صحيح، وهو قول عامة أهل العلم. قال المؤلف: ومثل الربا الصريح. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو بالتحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف على هذا؟ الآن المؤلف يريد أن يبين لك صور الربا الصريح. قال: من ذلك التحيل على الربا، أو التحيل عليه على الربا بالعينة. العينة عند الحنابلة لها معنى، وعند المالكية لها معان، وعند الحنفية لها معان، لكن العينة هنا التي ذكرها المؤلف هي أن يبيع سلعة بأجل ثم يشتريها من صاحبها بأقل مما باعها بسعر حال، مثل أن يبيع زيد على بكر سيارته بمئة ألف إلى سنة، فيقبض زيد السلعة، ثم يأتي زيد فيبيع السلعة إلى فيقبض بكر السلعة، ثم يأتي بكر فيبيع السلعة إلى على زيد بستين ألف بسعر حال. هنا العقد محرم. لماذا؟ لأنه كأن البيع مئة ألف بستين ألف، فدخلت السلعة محللة، وهذا لا يجوز، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعية. وتحريمها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقال ابن تيمية إن بيع العينة دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة، ونهى عن صفقتين في صفقة لما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. وقال ابن تيمية أن بيعتين في بيعة هي بيع العينة، هي بيع العينة. والكلام في هذا الباب يطول، لكننا كما قلنا أن الشرح مختصر والله أعلم. على هذا فبيع العينة لا يجوز. ومن بيع الربا التحيل على قلب الدين. كيف قلب الدين؟ هو أن يبيع زيد سلعة على بكر بمئة ألف إلى سنة، معي سيارة مئة ألف، قبض بكر السيارة بمئة ألف إلى بعد سنة. إذا حل السنة يقول زيد لبكر: أعطني مئة ألف. قال: والله ما عندي. لو قال زيد لبكر: إما أن تقضي وإما أن ترابي، صار ربا صريح، صح؟ ماذا يصنع زيد؟ يقول: تعال أعطيك سلعة ثانية أبيع عليك بالآجل لتقوم بتسد الدين الأول ويكون عليك دين ثاني، الذي يسميه المصطلح المعاصر إعادة التورق. فإذا حصلت على البنك تمويلا ثم أردت تمويلا آخر، قال البنك: ما أستطيع إلا بشرط. قلت له: كيف؟ قال: أعطيك تمويلا، كم تريد الآن؟ قال: أريد مئة ألف. قال: والآن الحال عليك إذا حل مئة وخمسين، فأعطيك تمويل بمئتين وخمسين على أن تسد الدين الأول ويكون عليك دين مئة ألف فتبيع. هذا يسميه العلماء ماذا؟ قلب الدين، ويسميها المالكية فسخ الدين. وهذا محرم، وقد نقل الإجماع أبو العباس بن تيمية وعلي بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا لا يجوز، وأن إعادة التورق في حكم قلب الدين. ومن ذلك أن يبيع زيد على بكر، أن يبيع زيد على بكر سيارة بمئة ألف، فإذا حل الأجل قال زيد لبكر: أعطني مئة ألف. قال: ما عندي. قال: اذهب لعبد العزيز يقرضك أو يمولك تمويل لأجل أن تستدين، لأجل أن تشتري فتبيع وتسدد الدين. وعبد العزيز يفعل بغرمائه مثل ما أفعل أنا، فيقول: اذهب لعبد الله، ويفعل، يسمي احنا تبادلي. فهذا من الحيل الثلاثية، وهو من قلب الدين، وهذا لا يجوز والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم.